Bismillah, salatu ve selamu ala Resulillah. Faslun. Ve ma'al emni istiqbalu aynil ka'beti limen bi Mekke'te fe in şakka fe fil iştihadi nazar ve illa fel azharu cihetuha iştihaden ke en nukidat ve batalat in khalafaha ve in sadafa ve savbu seferi qasrel liraki bi dabbetin fekat ve in bi hamlin ve in bi mahmilin bedelun fi neflin ve in vitra وإن سهل الابتداء لها لا سفينة فيدور معها إن أمكن وهل إن أومأ أو مطلقا تأويلان ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا بمصر وإن أعمى وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير ولو صلى أربعا لحسن واختيرا وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها وبعدها أعاد في الوقت المختار وهل يعيد الناس أبدا خلاف وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة لا فرض وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وبطل فرض على ظهرها كالراكب لا إلا بالتحام إلا لالتحام أو خوف من كسبع وإن لغيرها وإن أمن أعاد الخائف بوقت وإلا لخطخاض لا يطيق النزول به أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها وفيها كراهة الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. بدأ المصنف يتكلم على شروط الصلاة. من هذه الشروط ستر العورة واستقبال القبلة. فقال ومع الأمن معناه هو يجب مع الأمن والقدرة. استقبال معناها مسامتة عين معناه ذات الكعبة لمن بمكة وما ألحق بها كقبلة المدينة. وقيل أيضا قبلة جامع الفسطاط المبني بمصر لأنها قبلة إجماع. فلذلك لو انحرف عنها الإنسان قدر أنملة لبطلت صلاته. فلذلك يكونون بها يصلون بها قوسا إن قلوا ودائرة إن كثروا. وأنواع القبلة عند الفقهاء ثمانية. فهناك قبلة المعاينة وهي قبلة مكة، وهناك قبلة الاجتهاد، وهناك قبلة التخيير، وهناك قبلة التحقيق، وهناك قبلة الإجماع، وهناك قبلة البدل، وأعاد نظمها بعضهم بقوله أنواع قبلة ثمان وخليل ذكر جلها وأهمل القليل. عاين وحقق واجمع واستتري ابدل وقلد واجتهد وخيري. وسنفصلها هذه الأنواع. فقبلة المعاينة هي قبلة مكة، وقبلة التحقيق هي قبلة المدينة لأنها جاءت بالوحي، وقبلة الإجماع هي قبلة الفسطاط بمصر. وبعضهم قال إنها ليست إجماعا لأنه ظهر في الزمن الأخير أنها منحرفة. ولذلك يذكر أن بعض الفقهاء كان يتيامن، وقد هدم هذا المسجد في خلافة الوليد بن يزيد، ولما هدم بنيت وغيرت عن حالها الذي كانت عليه. والقبلة الأخرى هي قبلة التخيير، وهذه سنمر عليها، وقبلة البدل سنمر عليها، وقبلة الاجتهاد سنمر عليها، وقبلة التقليد معروفة كما نصلي الآن في المساجد التي نقلد قبلتها، وهكذا. نعم. عاين معاينة هي قبلة مكة. تحقيق مستتري قبلة الاستتار هي أن يكون الإنسان في مكة ولكن لا يرى البيت فيستتر عنه ولا يستطيع العلو إلى سطح فيصلي وكأنه مستترا عن البيت بينه معه حاجة. فإن شق استقبال عين الكعبة ففي الاجتهاد نظر. هل يجوز للإنسان الذي بمكة إذا شق عليه تشقت عليه معاينة الكعبة هل يجوز له الاجتهاد أم لا؟ لقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج أو الاجتهاد المعرض للخطأ لا يحل مع إمكان التحقيق لأن الاجتهاد أمر معرض للخطأ والإنسان بإمكانه أن يتحقق الاجتهاد إذا كان معرضا للخطأ لا يجوز مع إمكان التحقيق ولكن الصحيح هو جواز هذا الاجتهاد وإلا بأن لم تكن هذه القبلة بمكة ولم تكن بالمدينة ولم تكن قبلة الإجماع فالأظهار عند ابن رشد اجتهاد جهتها والظاهر عند ابن رشد أن المطلوب هو الاجتهاد لا مسامة القبلة لأن الذي يستطيع الإنسان هو الاجتهاد فقط ولا يستطيع مسامة عين الكعبة لأن ذلك لا يحصل إلا بأرصاد هندسية قل من يعرفها ولأنه يلزم على هذه المسألة بطلان الصف الطويل ولكنهم أجابوا عن ذلك بأن الصغير يتسع مع البعد وكلما ابتعد منه الناس صاروا يستقبلونه جميعا ولكن وتظهرت المرأة خلاله في من صلى فاجتهد وصلى إذا كان المطلوب الاجتهاد وتبين أنه صلى إلى جهة غير القبلة فصلاته صحيحة وإذا قلنا أن المطلوب هو المسامة ومعاينة ما في نفس الأمر فتكون صلاته باطلة كأن نقضت هذه الكعبة يسموها الفقهاء كاف الدليل بمعنى أن هذه الكعبة إذا نقضت في الزمن الأخير يؤمر الناس باستقبال محلها هذا يدل على مسألة القبلة الاجتهادية يدل عليها نقض الكعبة في آخر الزمان ويؤمر الناس إذاك باستقبال محلها وبطلت إن خالفها يعني وبطلت الصلاة إن خالفها معناه إن خالف الرجل الجهة التي أداه اجتهاده لها إذا أداك اجتهادك إلى أن هذه هي جهة القبلة إذا انحرفت عنها بطل الصلاة وإن صادف يعني وإن صادف جهة القبلة لأن الاجتهاد المعرض للخطأ الاجتهاد المعرض للخطأ لا يمكن مع إمكان اليقين فلو أن الإنسان أداه اجتهاده إلى جهة ما فخالف اجتهاده فإنه تبطل صلاته وإن صادف ومثال هذا من توضأ بماء يظنه نجسا فتبين أنه طاهر فصلاته باطلة أيضا نظرا إلى قصده القاعدة شيخ الاجتهاد المعرض للخطأ لا يصح ما الاجتهاد المعرض للخطأ لا يمكن لا يصح مع إمكان اليقين والصوب معناها جهة سفر معناها لا حضر قصر معناها لا قصير لراكب دابة لا إنسان فقط وإن بمحمل معناه وإن كان بشقدف بدل معناها عوض في نفله يعني أن جهة التي يقصدها المسافر الذي يسافر السفر قصر إذا كان راكبا لدابة خاصة لا إنسان وكان بعضهم يحج على أعناق الرجال وإن بمحمل بدل في نفره بدل هي خبر قوله وصوب سفر بدل في نفره وإن كان هذا النفل وترا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على دابته وإن سهل الابتداء لها وإن سهل ابتداؤه إلى أن يتجه إلى جهة القبلة خلاف لابن حبيب القائل أنه إذا سهل ابتداؤه إلى جهة القبلة يجب عليه أن يتوجه أول إلى جهة القبلة ويغتفر له ما يفعله من تحريك دابته وضربها وأخذ لجامها ونزعه وتطويله ونحو ذلك وكل ما يقتضيه ذلك يجوز له ويغتفر له مع الصلاة لا سفينة أما السفينة فلا تجوز فيها النافلة فبسبب ذلك يدور معها إن أمكن الدوران إذا أمكنه الدوران يدور مع السفينة فإذا دارت عن جهة القبلة دار هو على جهة القبلة وهل محل الدوران في السفينة وهل محل منع الصلاة في السفينة لأنه أسقط ركنا وشرطا الشرط هو استقبال القبلة والركن هو السجود والركوع أو منعها مطلقا سواء لم يومئ مفهوم تاولان في ذلك إذن في المدونة جاء فيها ولا يصلي في السفينة بل يدور معها حيث دارت. واختلفوا في ذلك هل ذلك محله مطلقا سواء كان مومئا أو يصلي بالركوع والسجود، أو محل ذلك إذا كان مومئا وعلي أنه أسقط ركنا وشرطا فعلى هذا التأويل إذا كان غير مؤمنين يصلي إلى حيث توجهت به. الطائرة يصلى بها، وقع فيها خلاف كبير بين العلماء أصلا، وقع فيها نزاع خاصة في بلادنا، هناك العلامة نافع بن حبيب رحمة الله عليه سأل عن طرح المسألة، عرضها على العلماء في قصيدة مشهورة يقول فيها: يا علماء العصر لا زال مجدكم، قصيدة طويلة يسأل فيها عن حكم الطائرة، وذكر فيها حد ابن عرفة للسجود، وخرج المسألة على حد ابن عرفة وقال: على حد ابن عرفة هذا لا يمكن أن يصلي الإنسان في الطائرة، لأن حد ابن عرفة للسجود هو مس في الأرض أو متصل بها من سطح محل المصلي. و وعلى كل حال هو يقول في قصيدته وسائلكم كيف الصلاة بطائر بأسرع من لمح اللي فيه الهوى طوى، فإن قلتموا صح السجود بسطحه فقد قلتموا صح السجود على الهوى، وإن قلتموا صح السجود على الهوى فما هو ذا الإيماء يا قوم ما هو، وهل راكب الطيار كالركن عنكم أم هو كذي فلك على فلكه استوى، فإن قلتموا قصيدة يعني طويلة. أجابه العلامة محمد سالم العبد الودود في قصيدة مشهورة، أجابه غيره لكن كان من الأجوبة الجيدة جواب محمد سالم رحمة الله عليه، حيث يقول له: تبارك ربي ذو الجلال الذي استوى على العرش واستولى على الملك واحتوى، ملائكة السبع السماوات سجد لسلطانه كل له ذل واقتوى، فمن فضله أن أرسل الرسل للورى فمن مفلح أوفى ومن خاسر هوى، وقفى على آثارهم بمحمد ليخرجنا من مقتضى الجهل والهوى، فسن لنا سبل السلام ودلنا على ربنا حتى استوى كل ما التوى، وخلف صحبا واصلوا خط سيره بإذلال من ناوى وإرشاد من غوى، قفت إثرهم من كل قرن عصابة تنشل ما قد كان طول المدى طوى، فمنهم حبيب وابنه نافع الورى وبداه الشيخ المصري منهله الرواء، أجاب بنثر النافع النظم نافع بنسبة مروي إلى ثقة الروى، وما لي على ذاك المقام تسلط فإني من القرمين أخفض مستوى، ولكنه قد يبذل الجهد مقتر وقد تكرم الأضياف والقد يشتوى، نافع إني لم أرد بجوابكم منا وأتم مالي الفتى غير ما نوى، فأما الذي استشكلتم من صلاتنا بطائرة تنساب في لجج الهوى، وألزمتمونا جعل العلو واحدا مع السهل في حكم السجود على سواء، فنقبل ما ألزمتمونا ونلتقي على موعد للبحث في موضع سواء، بأي كتاب أم بأية سنة يخصص بالسهل السجود للقوى، لم يكن سكان السماوات سجدا بنص أتى عن فالق الحب والنوى، فكم آية جاءت بذاك صريحة وكم من حديث صح لفظا ومحتوى، ويكلكم الإيماء ليس بوارد فلم ينفر السهم السرات ولا الشوى، إلى أن يقول: ولم يكن رسم الورغمي مسلما، الورغمي هو ابن عرفته، ولم يكن رسم الورغمي حده مسلما، وفيه احتمال مبهم صو من توى، فيمكن حمل الأرض فيه على الذي يقلك تربا كان أو ماء أو هوى، وعندكم ما في المفاهيم قد أتى من البحث والألقاب فيه إنك الهوى، ومسلك تنقيح المناط ممهد يسوغ لنا من جمه العلب مرتوى، فنلغي خصوص الأرض من رسم شيخنا ونعتبر المعنى الأعم لنا الدواء، إلى أن يقول: فلا تسقطوا عن مستطيع دعيمة برسم لشيخ في مقاصده التواء، فلا تسقطوا عن مستطيع دعيمة برسم معناه بحد لشيخ في مقاصده التواء، ولا تصموا بالجحد للحق أمة مفسقها من رأس نيق قد انهوى، إلى أن يقول: خذوها إليكم لها في رويها عمامتها فوق القصائد كاللواء، هكذا يعني فيها مباحث طويلة، فهي أجيبت بأكثر من قصيدة، ولكن كل القصائد التي أجيبت لم يكن فيها بحث علمي، إلا قصيدة الشيخ عدود كانت فيها بحث علمي جيد. كان فيها مستوى من النقاش الجيد وكأنها حسمت الخلاف المسألة. ولا يقلد مجتهد غيره، المجتهد وهو من يعرف الأحكام أو صح لأن يعرفها واتسع الوقت ووجد معلما، فإنه لا يقلد غيره ولا يقلد محرابا. وإذا قلد المجتهد غيره أو قلد محرابا أعاد أبدا. ولا محرابا، المجتهد لا ينبغي له أن يقلد محرابا إلا محرابا من الأمصار الكبيرة التي يعلم أنها إنما أقيمت باجتهاد من العلماء، كمحراب مسجد عقبة بن نافع في القيروان، وكمحراب مسجد الزيتونة في تونس. فهذا النوع من المساجد يمكن أن يقلد الإنسان محرابه، لأنه عرف أنه إنما أقيم باجتهاد من العلماء. وإن أعمى، فالأعمى لا يقلد بل يسأل عن الأدلة، وسأل عن الأدلة بمعنى سأل عن كيفية الاستدلال، فقال هم أين النجم الفلاني وأين النجم الفلاني وفي أي جهة الآن وما كذا وكذا، ومن ثم يعرف جهة القبلة. وقلد غيره، أي غير المجتهد، يقلد مكلفا عدل الرواية عارفا أو محرابا من محارب المسلمين، هذا يجوز له تقليده. فإن لم يجد المجتهد من، فإن لم يجد الأعمى من يسأل، ولم يجد المقلد ما يقلد، أو تحير المجتهد بنفسه، تحير اختلطت عليه الأدلة، تخير معناه، تخير جهة يصلي إليها، ولكنه لو صلى أربعا لحسن واختير كما قال ابن عبد السلام، حسن عند ابن عبد السلام واختير عند اللخمي، فهو يتخير جهة ويصلي لها، مفهوم؟ تخير جهة يصلي لها، وإذا تخير جهة يصلي لها فقيل أيضا أنه لا بأس بأن يصلي إلى جهة كل جهة. فإن لم يجد أو تحير، أو تخير، أو تحير مجتهد تخير جهة يصلي إليها ولو صلى أربعا لحسن واختير، أفهم؟ وإن تبين خطأ بصلاة، يعني أنه إذا تبين أربع جهات، وإن تبين خطأ بصلاة، إذا تبين الخطأ بصلاة في أثنائها قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا، وهو البصير المنحرف كثيرا. ولو قال وقطع البصير المنحرف كثيرا لكان أشد اختصارا. البصير إذا انحرف كثيرا عن جهة القبلة واطلع على ذلك في أثناء الصلاة فإنه يقطع. وأما الأعمى والبصير المنحرف يسيرا فلا يقطعان، وإنما يتمان استقبالهما ويتمان صلاتهما، فيستقبلانها فكأنه جواب. وأما هما، أي الأعمى والبصير المنحرف يسيرا، فيستقبلانها، فهم؟ وبعدها، أي وإذا اطلع الإنسان على أنه صلى إلى غير جهة القبلة بعدها، أي بعد الانتهاء من الصلاة، أعاد في الوقت المختار، لكن هذا في غير غير قبلة التحقيق وقبلة التعيين وقبلة الإجماع. وغير قبلة التخير أيضا، التعيين والتحقيق والإجماع والتخير، لأن هذه صاحبها لا يعد. وهل يعيد الناس أبدا؟ الذي نسى جهة القبلة أو نسى الدليل الذي يدله على جهة القبلة، هل يعيد الناس أبدا؟ خلاف في ذلك، فقيل إنه يعيد، ورجح وهو للقابسي ورجحه ابن يونس، وقيل إنه لا يعيد وهو لابن رشد. نسي جهة القبلة، نسي جهة القبلة أو نسي الدليل على جهة القبلة، ومن ثم صلى وتبين أنه لم يصل إلى جهة القبلة، هل يعيد أبدا كما للقابسي ورجحه ابن يونس، أو لا يعيد كما هو مذهب ابن رشد رحمة الله عليه كما استظهره ابن رشد؟ وجازت سنة فيها لأي جهة، يعني أنه تجوز صلاة النافلة والسنة في الكعبة وفي الحجر إلى جهة لأي جهة ولو إلى جهة بابها مفتوحا، وجازت سنة فيها أي في الكعبة وفي لأي جهة وفي الحجر إلى جهتها. فقوله لأي جهة هو قيد في قوله وجازت سنة فيها لأي جهة ولو إلى بابها مفتوحا، وقوله وفي الحجر لا يشترط في ذلك أن يكون إلى جهة الكعبة. وجازت سنة فيها لأي فرق لأي جهة ولو إلى بابها مفتوحا، وفي الحجر إلى جهتها. لا فرض، أما الفرض فلا. لا فرض مفهوم، فيعاد ذلك الفرض في الوقت وأول بالنسيان، أما إذا كان عامدا فيعيد أبدا، وأول بالإطلاق أنه يعيد في الوقت ولو كان عامدا. من صلى الفرض في الكعبة يعيد، قال يعيد في الوقت وأول بأنه بالنسيان، ما إذا كان عمدا فيعيد أبدا، ولكن الصحيح وأول بالإطلاق. هذا ما صلى فيها يعيد أبدا، وقيل يعيد في الوقت. وقوله وجازت سنة، بعضهم يفسر هذه الكلمة بقوله وأجزأت بعد الوقوع مع حرمتها وكراهتها، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات عند العمود المخلق في الكعبة. وبطل فرض على ظهرها، من صلى فوق الكعبة صلاته باطلة لأنه لم يستقبل القبلة. كالراكب أيضا لا يجوز الإنسان أن يصلي راكبا على دابته إلا لالتحام الصفوف، فإنه يجوز له أن يصلي على دابته للقتال للجهاد أو خوف من كسب عين، أو كان لا يمتكنه النزول خوفا من كسب عين. وإن صلى لغيرها فإنه تصح صلاته إذا كان خائفا للسبع، وإن صلى لغير جهة القبلة. وإن أمن أعاد الخائف بالوقت إذا تبين أنه كان يخاف من لص، إذا لم يتبين أنه كان يخاف من لص أو سبع. أما إذا كان لم يستطع النزول وتأكد أن هناك كان موجود لص أو سبع فلا يعتمد له الإعادة. مفهوم. وإلا أيضا وإلا لخطخاض، إذا كان الراكب في منطقة فيها خطخاض أي طين لا يطيق النزول به يجوز الصلاة على دابته، أو لمرض، أو كان لا يستطيع النزول لمرض بحيث لو نزل من الدابة لما استطاع الركوب فإنه يصلي على الدابة ويؤد نفسه شيخ المطر. نعم هكذا نفسه، ويؤديها عليها كالأرض، يعني يؤديها في هذه الحالة على الدابة كما يؤديها على الأرض، فيوقف دابته يوجهها إلى جهة القبلة ويصلي عليها كما يصلي على الأرض. لا ما يستطيع، يعني ما يمكنه فعله مما يفعل الأرض يفعله. نعم. فلها وفيها كراهة الأخير أولي مرض كما ذكرنا لا يستطيع النزول معه، ويؤديها عليها على الدابة كالأرض كما يؤديها على الأرض، فلها هنا بمعنى عليها كالأرض عليها أي كما يؤديها على الأرض. قال هو هنا وفيها كراهة الأخير، يعني أن هذا الفرع الأخير كرهه مالك وهو صلاة المريض على دابته، ولكن مالك لم يقل بكراهته، وإن مالك إنما قال وفيها لا يعجبني، كان صواب يعني يقول وفيها لا يعجبني مدونة فيها أن مالك قال لا يعجبني، لكن هذا بعضهم حمله على الكراهة وبعضهم حمله على المنع. وهل على الكراهة كما هو المختار أو على المنع كما هو الراجح؟ نعم. إذن فهو كان الصواب يقول وفيها لا يعجبني. سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أريك القلب.